أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبر هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. رواه الإمامان مالك وأحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وأبو حاتم البستي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاوى والبينات. دعاوى جمع دعوى، وما كان على هذا الوزن يجمع بالألف وبالياء، ومنه دعاوي ودعاوى، فتاوي وفتاوى، وبالفعالي والفعالى جمع ما كصحراء. فمن قال دعاوى صحيح يجمع على ذلك، مثل من يقول فتاوى، ومثله صحيح لو قال بالياء دعاوي. والدعوى ما يدعيه الإنسان لنفسه، يدعي إنسان أن له حقا على فلان، أو يدعي أن هذه العين له من دار أو غيرها، هذا يقال له مدعٍ، والطرف الآخر يقال له مدعى عليه. والبينات جمع بينة، وهي ما يبين الحق ويوضحه من الشهود والأيمان والقرائن التي تبين الحق وتوضحه. يقول رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لو كل من ادعى شيئا قيل له خذه صارت الدنيا فوضى، كل يدعي، وليس كل الناس، بل كل المسلمين من أهل الورع والتقوى الذي يمنعه ورعه وتقواه عن أن يدعي شيئا ليس له. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. يدعي زيد على أن عمرا قتل أخاه أو أباه أو ابنه، لو أخذنا بمجرد هذه الدعوة والعمد يوجب القصاص لقتلنا عمرا، لكن هل يمكن هذا بدون بينة؟ لا يمكن. لو يعطى الناس بدعواهم، يعني بمجرد الدعوة من غير بينة، لادعى ناس دماء رجال وأمواله، يطالب هذا الشخص بدم أبيه أو بدم ابنه أو بدم أخيه. لو يعطى بمجرد الدعوة جئنا بعمر وقتلنا، لأن قتل العمد يوجب القصاص، لكن الشرع نظم الأمور وقضى على الفوضى التي كانت موجودة قبل الإسلام، ولذا جاء في قوله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة. لكن إذا ثبتت الدعوة وجد القصاص انتفى القتل، يحسم، إذا عرف أنه إذا قتل يقتل كف عن القتل. لدعى ناس دماء رجال وأموالهم، وتقبل الدعوة بدون بينة لقال: هذا الرجل مدين لي بمبلغ كذا قل أو كثر. فلا يمكن أن يعطى بدعواه المجردة، لأن الدعوة المجردة كل يستطيعها إذا لم يوجد الدين والورع، فكل الناس لا سيما في وقتنا هذا الأمر. والدعاوى في المحاكم شيء لا يخطر على بال، المحاكم فيها من القضاة العدد الكبير، في بعض المحاكم 50 قاضيا، والمواعيد بالأشهر، شهرين، 3، 5، أكثر، أقل، هم 50 قاضي. فكم دعوة تعرض في هذه المدة؟ ولذلك الشرع الحكيم حسم هذه الفوضى وقطع الطريق على من أراد أن يأكل أموال الناس بالباطل، على من يدعي دماء الناس بغير حق. فقال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه. ومتى تتجه اليمين على المدعى عليه؟ إذا أنكر، أما إذا اعترف انتهت القضية. واليمين على المدعى عليه إنما توجه إليه إذا لم يكن للمدعي بينة. متفق عليه واللفظ لمسلم. وزعم بعض المتأخرين وهو الأصيلي أنه لا يصح مرفوعا، وإنما هو من قول ابن عباس، وإنما هو من قول ابن عباس، يعني موقوف على ابن عباس. والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، خرجاه من طريق ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال المؤلف: وزعمه مردود. وزعمه مردود، لأن الحديث في الصحيحين متفق عليه، مخرج في البخاري ومسلم، فلا يقبل قول أحد فيه كائنا من كان. ثم قال: وللبيهقي، يعني عن ابن عباس، يقول ابن حجر: بإسناد صحيح. وللبيهقي: بإسناد صحيح البينة على المدعي، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. البينة على المدعي، هذا يدعي أن له دينا على فلان، قالوا له: ألك بينة؟ كما سيأتي: شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه. يقول أهل العلم أن المدعي ضعيف الجانب، لأنه يدعي خلاف الأصل، والمدعى عليه قوي الجانب، لأنه ينكر هذه الدعوة التي الأصل بخلافها، أو بيده العين، والمدعي ليس بيده شيء. إذا ادعى أن هذه الدابة له التي بيد زيد، أيهما أقوى جانب؟ الذي بيده العين أو الخارج؟ الذي بيده العين أقوى. ولذلك طلبت البينة القوية ممن جانبه ضعيف، والبينة الضعيفة التي هي اليمين ممن جانبه قوي، ممن جانبه قوي. فالبينة بالشاهدين أو بالرجلين أو بالرجل وامرأتين، أو بالشاهد واليمين، أو بالشاهد الواحد، أو سواء كان رجل أو امرأة، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. كل باب له بينته. فأحيانا تطلب البينة من 4، كما في الزنا 4 رجال ولا يقبل فيها النساء، وأحيانا تكون البينة 3، كمن ادعى الفقر مع أن ظاهره الغنى، لحديث قبيصة بن مخارق: حتى يقوم 3 من ذوي الحجى يقولون إن فلانا أصابته جائحة. في الزنا 4، وفي دعوى الفقر مع خلاف الظاهر ظاهر الغنى فإنه حينئذ لابد من 3. وفي الأموال وما يؤول إلى الأموال رجلان أو رجل وامرأتان، وفي الحدود في السرقة ومن بشاهدين، لكن في السرقة لو شهد رجل وامرأتان، شهدوا رجل وامرأتان بأن فلانا سرق من فلان مبلغ كذا من الحرز مع توافر بقية الشروط، يقطع ولا ما يقطع؟ هي فيها حق لله جل وعلا، وفيها شوب لحق المخلوق بالمال، وما كان من الحدود لا يقبل فيه النساء، فلا يقطع بالرجل والمرأة، لكن يطالب بالمال الذي سرقه بالرجل والمرأة. سيأتي النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين، ولذا قال وعنه، يعني عن ابن عباس صحابي الحديث الأول، وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، قضى بيمين وشاهد. قلنا أن المدعي جانبه ضعيف لأنه يدعي خلاف الأصل، وهنا والأصل أن اليمين إنما تتوجه على المدعى عليه لأن جانبه أقوى، وهنا قضى بيمين وشاهد. لما جاء المدعي بالشاهد الذي هو نصف البينة قوي جانبه، فصار كأنه مساو للمدعى عليه مع اليمين مع الشاهد، فاكتفي باليمين مع هذا الشاهد، قوي جانبه بالشاهد وارتفع جانبه، ارتفعت دعواه بهذا الشاهد، لكن لا يكفي. الأصل أن الشهادة لابد فيها من 2، جاء بشاهد عدل مقبول فقوي جانبه فاكتفي مع الشاهد باليمين كشأن المدعى عليه مع قوة جانبه، يكتفى باليمين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين رواه مسلم، وتكلم فيه البخاري والطحاوي، قال الترمذي في كتاب العلل: سألت محمدا، يعني البخاري، عنه، عن هذا الحديث، فقال: لم يسمع عمرو، يعني ابن دينار، من ابن عباس. على هذا يكون الخبر غير متصل، لم يسمع عمرو من ابن عباس، وقال غيره إن عمرو سأل ابن عباس، سمع ابن عباس، فالبخاري ناف للسماع وغيره مثبت للسماع، والمثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم خفيت على النافي، ولذا خرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس، فإذا اختلف في سماع لراو عن غيره أو عدمه مع تفصيلات عند أهل العلم معروفة ومع مرجحات للأقوال على غيرها، لكن تخريج مسلم لهذا الحديث، قد يقول قائل تخريج مسلم معارض بقول البخاري، نقول لو كان التعارض بين الصحيحين الذين تلقتهما الأمة بالقبول لقلنا إن البخاري أرجح، أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع، لكن ما ينفع، البخاري أرجح من وجوه كثيرة ترجع إلى ثقة الرواة وقوة الاتصال وشدة التحري والتثبت من الإمام البخاري، لكن معارضة صحيح مسلم بقول للبخاري خارج الصحيح هنا ينظر في الترجيح. لو تعارض قول الإمام أحمد وهو إمام الأئمة في السنة مع قول البخاري، إن كان قول البخاري منقولا عنه في غير الصحيح كما ينقله الترمذي كثيرا نظرنا ورجحنا، لكن إذا كان قول البخاري في صحيحه الذي تلقته الأمة بالقبول لا ننظر لمن خالف. فمثلا حديث عبد الله بن عمر في رفع اليدين بعد القيام من الركعتين خرجه البخاري عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والإمام أحمد لا يرى رفع اليدين بعد الركعتين، وهذا موجود في كتب الحنابلة. لماذا؟ لأن الإمام أحمد يقول موقوف على ابن عمر والبخاري خرجه مرفوعا. إذا نظرت من حيث القائلين كلهم أئمة كبار يعني، لكن إذا نظرت إلى صحيح البخاري الذي تلقته الأمة بالقبول ونقل الإجماع على أن كل ما فيه صحيح لا يعارض قوله بقوله، ولذا المرجح في هذه المسألة تخريج البخاري لحديث ابن عمر وأنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هنا الكلام معارضة كلام البخاري في غير صحيحه فيما نقل عنه لتخريج مسلم الذي هو الآخر تلقته الأمة بالقبول، يرجح إيش؟ تخريج مسلم، لا سيما وأنه جار على القواعد أن مسلم مثبت للسماع والبخاري نافي، ووافقه وافق مسلما جمع غفير من الحفاظ يثبتون سماع عمرو بن دينار من ابن عباس، ولذا خرج في الصحيح، وحينئذ قد جاز القنطرة كما يقول أهل العلم. جمهور الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين، جمهور الصحابة ومن بعدهم من التابعين والأئمة ذهبوا إلى الحكم بالشاهد واليمين لهذا الحديث وما جاء في معناه وذهب الحنفية إلى عدم الحكم بمقتضى الحديث وأنه لابد من شاهدين، ما يكفي شاهد يمين. الله جل وعلا يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، وما جاء في الحديث قالوا إنه خبر واحد فيكون زيادة على النص المذكور في القرآن، والزيادة على النص عندهم نسخ، الزيادة على النص عند الحنفية نسخ، وخبر الواحد لا ينسخ القطعي الذي هو القرآن، هذه قاعدتهم. لكن الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو أصل برأسه تثبت به الأحكام ما دام ثابتا عنه عليه الصلاة والسلام، وعند التعارض يبحث عن وجوه الترجيح المعروفة عند أهل العلم، والجمع ممكن بأن يحمل قوله جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم في البداية في تحمل الشهادة، بمعنى أنك إذا بعت أو اشتريت تأتي بشاهد عدل وتشهدهما على العقد لئلا يحصل خلاف، لئلا يحصل خلاف. لكن إذا ما تيسر الشاهدان فإنه يبحث عن الطرق التي يثبت بها الحكم وتبينه من القرائن وما دون الشاهدين من شاهد ويمين وما دونه، بما يبين الحق ويوضحه. يعني فرق بين التحمل والأداء، فرق بين التحمل والأداء. الآن أنت في وقت ساعة، أنت في وقت ساعة وعندك الشهود والعقد إلى الآن ما بعد تم، نقول لا تستشهد إلا واحد علشان تحلف فيما بعد، أو نقول استشهد شهيدين من رجالكم. يعني فرق بين وقت التحمل ووقت الأداء. طيب استشهد شاهدين ذوي عدل ثم مات واحد منهما عند المطالبة، يضيع الحق؟ أنا امتثلت، استشهدوا شاهدين، استشهد شاهدين، ماذا يقول الحنفية؟ نعم، ما له حجة، يضيع الحق بدعوى أن الله جل وعلا قل استشهدوا شاهدين، قل استشهدنا شاهدين. والحديث الصحيح في صحيح مسلم قضى بالشاهد واليمين، قد يخلو المكان من شهود ما يسعى لإثباته بأدنى بينة يقوم بها الحق لئلا تضيع الحقوق. القرائن الدالة على صدق المدعي أو على كذبه معتبرة في الشرع. لو جاء شخص يدعي أن هذا ولده ونظر القاضي هذا الولد المدعى به أكبر سنا من المدعي، ماذا يقول القاضي؟ ولو لم يكن له معارض يرد الدعوة مباشرة لأنها مقترنة بما يكذبها. ذكر ابن القيم من الحكم بالقرائن، لو أن شخصا عليه عمامة وبيده عمامة يطالبه شخص حاسر الرأس يقول هذا أخذ عمامتي، جانب المدعي حينئذ أقوى، ما يمكن يلبس عمامتين المدعى عليه اللي بيده العين. ثم بعد ذلك النظر في تفاصيل في مثل هذه القضايا، لو أن صاحب العمامة افترض أنه مثلا من الغتر حقتنا يدعيها شخص ليس من عرفهم في اللباس أن يلبسوا مثل هذا، يلبسون قبعات وطرابيش وما أشبه ذلك، يقول هذا شماغي، شو يقول القاضي؟ ولو كانت البينة ضعيفة لكن القرائن مرجحة، قل مثل هذا في تفاصيل هذه المسائل الشيء الكثير. وابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم في كتب القضاء بينوا أشياء يستفيد منها القضاة. أما أشهد ذوي عدل منكم نص قطعي في القرآن ما أحد ينكر، لكن إذا ما تيسر أحيانا ما يتيسر شهود أصلا. يعني لو متى تقبل شهادة الكافر؟ هو كافر، قد تقبل شهادته، قد تقبل شهادة الصبيان، صبيان فيما بينهم يلعبون فجاء واحد اعتدى على ثاني ودفعه فانكسر، ما في غيرهم، يضيع الحق؟ ما يضيع الحق. والفرق بين التحمل والأداء في الشهادة شيء وفي الرواية شيء آخر. في الرواية يقبل التحمل مع التغاضي عن الشروط، فتقبل رواية الكافر في حال التحمل لكن لا تقبل في الأداء إلا إذا أسلم. تقبل رواية الصبي في التحمل ولكن لا تقبل في الأداء إلا عند البلوغ. جبير بن مطعم لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في فداء أسرى بدر وسمعه يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، كافر جاي في فداء أسرى بدر وكافر، فسمعه يقرأ بسورة الطور أداها بعد ما أسلم، وخرجها الأئمة في كتبهم، هي مخرجة في البخاري وغيره، يقول هذه رواية كافر. النظر في الشروط حال الأداء. محمود بن الربيع كما في صحيح البخاري عقل المجة التي مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو ابن 5 سنين. هل نقول أن بال5 سنين مقبول الرواية؟ لا، إذا تحمل وأدى في حال تكليفه، لأنه حال الصبا لا يؤمن أن يكذب لأنه ما جرى عليه قلم التكليف، لكن في حال الأداء لا بد أن يكون بالغا عاقلا تتوافر فيه شروط القبول. وهكذا. ثم قال رحمه الله عن عقبة بن الحارث أنه لما تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت أرضعتكما، يعني أرضعت عقبة وأم يحيى فصارا أخوين من الرضاعة. يجوز نكاح الأخت من الرضاعة؟ لا، بالإجماع وبنص الكتاب. فجاءت أمة سوداء فقالت أرضعتكما، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد امرأة واحدة وهي أمة ليست بحرة، فقالت أرضعتكما. في هذه القضية وفي أمثالها لو طلب لها من الرجال 2 فيما لا يعرفه إلا النساء، يعني شهدت القابلة بأن هذا الطفل لما انفصل عن أمه صرخ، يرث ولا ما يرث؟ إذا استهل المولود ورث، وهذا استهل، لكن ما عندهم إلا هالقابلة، تقبل شهادتها في مثل هذا. وهنا في الرضاعة ما يدري أنها أرضعت اللهي، ما في شهود، فقالت أرضعتكما، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني فتنحيت فذكرت ذلك، يعني مرة ثانية، للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، فنهاه عنها. وفي لفظ دعها عنك، رواه البخاري. الآن تزوج كن مجرد عقد من غير دخول، ولم يحدث أولاد من أجل أن يحتاط لهم، لأن مثل هذا تدخله المرجحات. لو قالت أرضعتكما حينئذ لابد من الاستفصال، كم رضعة، وفي الحولين أو بعد الحولين، وهكذا من أجل الاحتياط للأولاد لو وجدوا. أما ما لم يوجد أولاد فالأمر فيه سهل، والشبهة قوية، ويترك الأمر للشبهة ما لم يوجد الأولاد. وفي حديث تداعى عبد بن زمعة والوليد في زياد، هذا يقول أخوي ولد على فراش أبي. هو نعم ولد على فراش أبي، وفيه شبه بزمعة، هذا يدعي وذاك له الشبه، ولكنه ولد على فراشه من غير رشدة، ولد الولد على الفراش من الواطئ بزنا، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم به للفراش، فقال هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد بن زمعة، لأنه ولد من أمة لزمعة، فالولد للفراش وللعاهر الحجر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، حكم به لزمعة، فهو لك يا عبد ابن زمعة، صير أخوه لأنه ولد على فراش أبيه. قال واحتجبي منه يا سودة، إذا قضى به لعبد بن زمعة وأخوه، وسودة بنت زمعة ماذا تكون؟ تكون أخته، لكن احتجبي عنه يا سودة لما رأى من التعارض. الحكم الشرعي شيء، الولد للفراش، وهناك شبه بعتبة، فقال احتجبي عنه، هو أخ لها في الحكم الشرعي، والاحتجاب من أجل إيش؟ الشبه. فهناك مسائل تحتاج إلى دقة في النظر من أجل التعارض، هنا وجد تعارض، الحكم الشرعي شيء والورع شيء آخر، يعني تحتجب عنهم من باب الورع، وإلا له في الحكم الشرعي أخوها، وتعارض هذا الحكم الشرعي مع الشبه، الشبه البين بعتبة. فمثل هذه الأمور في البينات والدعاوى تحتاج إلى دقة في النظر، وهنا قال كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، فنهاه عنها وفي لفظ دعها عنك. يرد أسئلة من هذا النوع كثيرة، يفرق بينما إذا كان النكاح من أمد بعيد وصار بينهم أولاد، إذا كانت الدعوة واضحة وتشهد بأنها أرضعتهما 5 رضعات في الحولين ولم تتردد في ذلك، هذا حكم لا بد منه. لكن إذا ترددت أو قالت ما أدري هل 5 أو 4، ما أدري في الحولين أو بعد الحولين، على خلاف في ذلك في مسألة رضاع الكبير، فإنه حينئذ يثبت النكاح وتدرى هذه الشبهة لوجود الأولاد الذين يتضررون بسبب هذه الدعوة من هذه المرأة. وللدارقطني وسندها صحيح أيضا، دعها عنك لا خير لك فيها، لا خير لك فيها، تزوجها عن رغبة وأحبها وأحبته، كيف لا خير لك فيها؟ أنك في البداية الآن وسوف تستمر طول حياتك، وأن تنظر إليها على أنها هي أختك أو ليست أختك، فيقع التردد كثيرا في حياتك وتسوء حالك، فلا خير لك فيها، وما دمت في أول الطريق فابحث عن غيرها. ثم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، كل واحد منهم يبي يؤدي اليمين ليأخذ المدعى به، فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، يعني يقرع بينهم. وهذا فيما إذا تساوت البينات، والعين في يد غيرهم. شخص يقول أنا وجدت هذا البعير، بذلك البعير ليس لي، ثم جاء اثنان يدعيانه، كل منهما مدعي، فجاء هذا برجلين وذا جاء برجلين، أو قال هذا ما عندي بينة وهذا قال ما عندي بينة، تساويا في النفي والإثبات. في مثل هذه الحالة يسهم بينهم، يعني قرعة أيهم يحلف ويأخذ البعير. أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين وأسرعوا، كل واحد يقول أنا بحالف، علشان إيش؟ عشان يأخذ البعير، لأن ما في بينات. فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف قرعة، والقرعة شرعية. سيأتي من الأحاديث ما يدل على أنه يقسم بينهما نصفين. القرعة هذه ثابتة في صحيح البخاري، وثبتت في نصوص كثيرة، فساهم فكان من المدحضين، قرحة. والنبي إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه عليه الصلاة والسلام، فالقرعة شرعية. رواه البخاري عن سماك عن علقمة عن وائل ابن حجر عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. كل منهما يدعي أن الأرض له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه، لأنك مدعي عليك البينة وهو مدعى عليه اليمين. قال: لا. قال: فلك بينة. قال فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر، يعني لا يتردد في اليمين، ليس عنده من التقوى والورع ما يمنعه من أن يحلف كاذبا. إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. هذا الحكم، إنك بينة، هات البينة، ما عندك مالك اليمين، البينة على المدعي واليمين على المنكر، ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف الكندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر، كأن اليمين ليست في مجلس الحكم، لأنه انطلق ذهب ليحلف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. وعيد شديد على من حلف ليأكل مال غيره. ويأتي في هذا أحاديث تشدد في اقتطاع مال المسلم باليمين الكاذبة، وتسمى هذه اليمين الغموس، الغموس، لأنها تغمس صاحبها في النار. ولذا المقرر أنها لا كفارة لها، لا كفارة لها، أعظم من أن تكفر، كما أن القتل العمد ليس فيه كفارة، قتل العمد ليس فيه كفارة لأنه أعظم من أن يكفر. أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ فقال: وإن قضيبا من أراك. يعني في حذف كان مع اسمها، في حذف كان مع اسمها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، حذف كان مع اسمها. إن وإن قضيبا، يعني وإن كان المحلوف عليه قضيبا من أراك. أراك شجر معروف تؤخذ منه ليش؟ ها؟ لا تقول لي أنطق، أريدها مجموعة. ها؟ مساويك ولا محاسن؟ ما تجي. لا، سواك مثل كتاب، اجمع كتاب وسو مثله في السواك. سوك ما مساويك صد محاسك. لا، ما في إشكال يا أخي، كلنا نتعلم. رواهما مسلم عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمينه. فقلت: إنه إذن يحلف ولا يبالي، مثل الكندي في القصة السابقة، يحلف ولا يبالي. في القصة السابقة قال: إن الرجل فاجر. طيب، ما هو بهذا قذف؟ نعم، يستحق عليه عقوبة ولا ما يستحق؟ القذف لا بد فيه من مطالبة المقذوف، ولذلك ما ذكر أنه طالب وأنه جلد. كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمين. فقلت: إنه إذن يحلف ولا يبالي. فقال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. الدنيا كلها بحذافيرها ما تقوم أمام هذا الوعيد، الدنيا بحذافيرها، لكن لو عقل الناس ما تتابعوا على النهم على هذه الدنيا وهي لا تزن عند الله جناح بعوضة، فكيف وأن هذا الحطام الفاني الذي قد يكون شيء يسير في بئر لقي الله وهو عليه غضبان؟ لو التفت إلى الآخرة عرفت المقدار، مقدار الدنيا، ركعة الفجر بدقيقتين لا تزيد، لأن من صفة راتبة الفجر أنهما خفيفتان لا تزيد على دقيقتين، لأن عائشة تقول: ما أدري رضي الله عنها أقرأ الفاتحة أم لا، وهما خير من الدنيا وما فيها. من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. في هذا صفة الغضب لله جل وعلا وهي صفة ثابتة بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة على تثبت لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته ولا يتعرض لتأويلها الذي يؤول إلى نفيها. المبتدعة أول صفة الغضب بأنه الانتقام أو إرادة الانتقام. لماذا؟ هروبا من إثبات الصفة التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، فرارا من مشابهة المخلوق، الله ليس كمثله شيء، ومع ذلك قال في الآية نفسها وهو السميع البصير. الله يثبت لنفسه ونحن نثبت له ما أثبته لنفسه على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه ومن غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل. وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وهذه جادة من مصدره في التلقي ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام على فهم الصحابة وسلف الأمة، أو على أي فهم، لأن الذين تلقوا العلوم من الأمم الأخرى من الكتب المترجمة عن اليونان وغيرهم يفهمون النصوص على ضوء ما تلقوا ونحن نفهم النصوص على ضوء ما بلغنا عن الصحابة والأئمة، لأنهم أعرف بنصوص الكتاب وأدرى، لأنهم عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام وعايشوا وفهموا عنه. أما من جاء بعد قرون عديدة بعد أن تلوثت الأفكار واختلطت الأمة بغيرها، المقصود أن صفة الغضب ثابتة لله جل وعلا كغيرها من الصفات الذاتية والفعلية. هذا المسكين الذي أملى عليه عقله أن إثبات الصفة يترتب عليه مشابهة المخلوق فنفى الصفات أو أول الصفات، ماذا سيفعل إذا جاء الرب جل وعلا يوم العرض بغير صفته؟ وحينئذ لا يسجد المؤمنون لأنه بغير صفته، ثم إذا جاء بصفته سجدوا له. هذا الذي ينفي الصفات ما الذي عنده من شيء يعتمد عليه في الإثبات والنفي؟ عنده شيء؟ هو ينفي الصفات أصلا ولا يعترف بها، هو السميع البصير، له سمع وله بصر، وإذا يقول لا سمع ولا بصر إذا جاء على صفته وسجد له المؤمنون، كيف يسجد هذا الذي لا يثبت هذه الصفات؟ فالأمر ليس بالسهل، متفق عليه. لهم مؤلفات ومصنفات وكلام طويل وكلام عريض في علم الكلام وفي ما يعتمدون عليه في الإثبات والنفي، وشرح المواقف 8 مجلدات كبار فيه من هذه العلوم التي يقررونها، تقرأ لا تقودك إلى الحق، كلام عقلي مجرد مردد مكرر مبني على قواعد وافدة من اليونان وغيرهم، وجاء عن السلف الكلام الكثير في ذم الكلام وأهله، الله.